بعدما بدا بالصلاه فقد الخوف، وذلك انه تقدم وطعنه في بطنه بهذه السكين، ثم هرب وكان لا يمر باحد الا وضربه بهذه السكين حتى اصاب 13 رجلا، مات منهم 7 اشخاص وعاش الباقون من 7، يعني 6 بقوا و7 ماتوا بسبب هذا العمل الذي قام به هذا المجرم وهذا المجوسي. ولما احس عمر رضي الله عنه وارضاه وحصل له ما حصل، اخذ بيد عبد الرحمن بن عوف وقدمه ليكمل بالناس الصلاه، وصلى بالناس وقرأ سورتين خفيفتين من قصار السور. الذين عند عمر ويرون ما حصل يعرفون ما حصل، والذين هم بعيدون من عمر فقدوا صوت عمر ولا يدرون ما حصل، وصاروا يسبحون ويقولون سبحان الله، حتى دخل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه إماما أكمل بهم الصلاة، ثم بعد ذلك أحد، وكان هذا الرجل القريب عندما ذهب غارا يطعن كل من في طريقه، رآه رجل أخذ برمسا فوضعه عليه، يعني غطاه به ليقبض عليه، فلما رأى أنه مفقود وأنه لن يسلم من الفرار قتل نفسه. ثم إن عمر رضي الله عنه وأرضاه بعدما صلى الناس، عندما فرغوا من الصلاة سأل وحملوه وذهبوا به إلى داره، وسأل من الذي قتل، فقالوا فلان المغيرة، فقال الصنع، ويقول بذلك أنه صاحب الصناعات الذي هو ماهر في الصناعات، فقالوا نعم، فقال قاتله الله. قاتله الله لقد أمرت به معروف. والمقصود من ذلك أنه لما طلب منه أن يأمر على المغيرة بن شعبة بأن يخفف عنه خراجه وعده خيرا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثم قال الحمد لله الذي لم يجعل منيتي على رجل على يد رجل يدعي الإسلام. ثم قال لابن عباس لقد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج في المدينة، تحبان أن تكثر العلوج في المدينة. وكان عمر رضي الله عنه وأرضاه لا توافق على دخولهم فيها، بل جاء أن المغيرة بن شعبة لما استأذنه في إدخال المدينة لم يوافق، فأخبره بمهارته في الصناعات وأن أهل المدينة بحاجة إليه، فأذن له وجاء إلى المدينة، فكان حصل منه ما حصل. وقال عمر رضي الله عنه وأرضاه لابن عباس ما قال، وأنكما كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر الجلوس في المدينة. ثم إنه رضي الله عنه وأرضاه كان في بيته ويأتي الناس يعودون ويزورونه، وهو على حالته الشديدة ووضعه الذي هو في غاية الضرر وفي غاية المشقة رضي الله عنه وأرضاه، وكان يغمى عليه ويفيق، يغمى عليه ويفيق من شدة ما هو فيه من المرض، أن بطنه مقطوع، يسقونه الولد فيخرج من جوزه، ويسقونه النبي فيخرج من جوزه، كان الناس يأتون إليه، وكان يغمى عليه ويفيق. إذا أفاق سأل عن الصلاة، قال أصلى الناس؟ قالوا نعم، قال أنا إنه لا حظه الإسلام لمن ترك الصلاة، قلنا انه توضا وصلى رضي الله تعالى عنه وارضاه. رسوله الساق للصلاه انما يفيق لا يصل الا عن الصلاه. فلما قالوا له نعم صلوا لامر الدين قال انه لا حظ في الاسلام لمن اضاع الصلاه واين ترك الصلاه. وهذا يدلنا على عظم شان الصلاه وانها ان شانها عظيم. ان اولياء الله عز وجل الذين هم كادات الاولياء بعد الانبياء والمرسلين انهم هذا كان الصلاه عندهم في حال شده وحال مشقه ويغمى عليه ويفيق واذا افاق لا يصل الا عن الصلاه رضي الله تعالى عنه وارضاه. ثم ان انه اثني عليه كان من جمله ما اثنى عليه شاق قال هنيئا لك يا امير المؤمنين وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولك قدم في الاسلام وحب ابا بكر ثم وليد تعادلت كنت بامر الرعيه على السداد وعلى خير ما يرام. قال رضي الله عنه وجدت أن يكون ذلك كفافا لا علي ولا لي. يقول هذا وهو من أهل الجنة وقد بشر بالجنة وأخبر بأن له أخ في الجنة رآه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. ومع ذلك لما أثني عليه وعلى أعماله وعلى جهاده وعلى قيامه بمصالح الرعية قال وجدت أن يكون ذلك كفافا لا علي ولا لي. وهذا شان اولياء الله عز وجل يجمعوا بين الايمان والخوف يجمعوا ايمانا وخوفا لهم ايمان واعمال صالحه ومع ذلك هم خائفون وجلود كما قال الله عز وجل والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون. يجمعوا بين الايمان والمخافه من الله عز وجل وهذا هو شان اولياء الله كما حصل من عمر هنا فإنه لما فإنه اثنان قد نشر للجنة أخبر بأنه من أهل الجنة وعمل الأعمال المجيدة في مدة 10 سنوات وجيل أشهر وخليفة المسلمين حصل فيها الخير الكثير وحصل فيها النفع العميق وحصل فيها الجهاد في سبيل الله وفتحت البلاد ودخل الناس في دين الله عز وجل في هذا العهد الميمون وفي هذه المدة المباركة التي بارك الله فيها وحصل فيها الخير الكثير. ومع ذلك يقول يريد أن يكون ذلك كفافا لا علي ولا لي. ومثل هذا قول الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما أنزل الله عز وجل براءتها في كتابه العزيز قالت عن نفسها وترى أنها لا تستحق أن ينزل الله فيها قرآن يتلى وتقول عن نفسها ولا شأني في نفسي أهوى من ينزل الله تعالى فيه آيات تتلى. ورضعوا لله عز وجل وهم في القمة وهم في غاية الكمال وهم من أهل الكمال ومن أهل السمو والرفعة ومع ذلك يرون انهم مقصرون وهم اهل الكنائس الى شان في نفسي اهون من ان يدعو الله تعالى فيه ايات الكتاب. هذا كلام صديقا من المسيح رضي الله تعالى عنها وارضاها. كذلك مثل هذا اويس القرني ومن التابعين من اهل اليمن كان النبي عليه الصلاه والسلام قال انه ياتي عليكم رجل هذه صفته وهذه صفته فمن يأتي معهم جابي أهل اليمن فمن وجده منكم فليطلب منه أن يستغفر له. وكانت الأنداد تأتي من أهل اليمن تذهب إلى العراق وإلى الشام لقتال الجهاد في سبيل الله عز وجل. وجاء من جملة الأنداد التي مهمة تجهة إلى العراق وكان عمر يسأل عنه، ولما وجده وسأله وعرف أنه هو أويس قال استغفر لي، قل عمر وهو من أهل الجنة. وأفضل هذه الأمة على أبي بكر، ولما كان النبي عليه الصلاة والسلام قال من وجد أويسا فليقم بما يستغفر له، كان يبحث عنه فلما وجد قال استغفر لي. فماذا كان جواب أويس؟ قال أنتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنتم الذين يطلب منكم الاستغفار، أنتم الذين يطلب منكم الاستغفار لأنكم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر في جانبه وفي جانبه، هو من أهل الجنة ويطلب منه الاستغفار، وعمر أفضل منه. وهذا أيضا يظهر منه ما يظهر من التواضع ومن معرفة فضل أهل الفضل، ويقول أنتم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأنتم الذين يكرمون منكم الاستغفار. ثم إنه طلب منها أن يستغفر له فاستغفر له. ولما قال أليس إيه الحق؟ قال أن يتوب على الذي سبب إلى التوبة. وقال ألا أصلح إلى أميرها أن يريد أن يوقيه به خيرا؟ فقال لا، دعني أكون يعني في قراء الناس، يعني في عامة الناس، يعني لا يريد أن يظهر وأن يبرز وأن يكون له بروز وأن يكون له شهرة وظهور، وإنما أراد أن يختفي مع الناس وأن يكون واحدا من عامة الناس. هذا شمع أولياء الله عز وجل، جمع بين الجمال والرفعة والتواضع لله عز وجل. فهذا شمع عمر رضي الله عنه وأرضاه، هذا الذي قاله في هذا الأثر وفي هذا الحديث. ثم إن هذا الغلام الذي أثنى عليه ذهب لينطلق، رآه عمر رضي الله عنه وأرضاه وإلى فوق سنة الأرض فوق اثنين، فقال ردوا علي الغلام، ردوه عليه. فقال يا ابن أبي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك وأرقى لحوبك. عمر رضي الله عنه وأرضاه في حال شدة وفي حال كثير وشدة ألم، يسقونه اللبن ويخرج من جوفه ويسقونه النبي ويخرج من جوفه، لكنه ما منعه ما هو فيه من الشدة عن أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وأن ينبه إلى الأخطاء التي تحصل. بعض الناس في هذا الزمان يقولون أن فيه بداب وقصور، هذا من أبطل الباطل ومن أكبر الخطأ، أن من يأمر ببعض الأمور بعض الأشياء أو يمدح على بعض الأشياء التي أقل من غيرها، يقول يشتغلون بالقصور ويتركون اللباب. نعم اللباب لا يترك، في نسبة لباب وقصور وكله خير وكله لباب، لكن الأمور بعض الأوامر والنواهي متفاوتة، الأوامر متفاوتة والنواهي متفاوتة على الناس. لا يقال ان المسكين في ذباب وقصور وكله خير، وكل ما يامر به فهو خير، وكل ما ينهى عنه فهو شر، ويجب امتثال الامارات ويلزم ويتعين الانتهاء والكف عن المحظورات. ولا يجوز ان يوصف الدين بان فيه ذباب من الوقوف وانه قصور، وكله ذباب وكله خير وبركه، لكنه متفاوت. بعض الأوامر أهم أعظم، بعض المناهي أشد وأخطر. عمر رضي الله عنه وأرضاه ما منعه ما هو فيه من الشدة من أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولما أمره أرشده إلى فائدتين، فائدة دنيوية وفائدة أخروية. هذا الأمر الذي أمره به وهو أن يرفع ثوبه أرسل إلى فائدتين، فائدة عاجلة وفائدة آجلة. الفائدة العاجلة أنه أبقى للثوب وأنقى له، لأنه إذا وصل الأرض يتفق ويناله ما يناله من القلع ومن الأزناق التي تجعل يسمع إليه البناء ويسمع إليه الانتهاء. والفائدة الأخرى الأخروية بل هي أيضا دنيوية، لأن حق الله عز وجل قواعدها عاجلة مؤجلة. وأبقى لربك، أنا أبقى لربك وأبقى لثوبك وأبقى لثوبك. وأخذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى هاتين الفائدتين العظيمتين، الفائدة الدنيوية والفائدة الدنيوية والأخروية. الله عز وجل فائدتها عاجلة مؤجلة، فائدتها وفوائدها عاجلة مؤجلة. أما عز وجل يقول مثلا يعني إحدى الفائدتين عاجلة مؤجلة ويتقوى الله عز وجل، والثانية فائدتها عاجلة فقط، ويكون الثوب لا يتسع ولا يتعرض للفناء والبلاء. فهذا عمل عمر رضي الله عنه وأرضاه، الرجل الملحق المقدر اي سبقا مر بمناظره قول ربنا فيه كيفما قال. وهذا من توفيق الله عز وجل له، وهذا من قوته في الدين وخلابه في دين الله عز وجل وشجاعته وامره المعروف والنهي عن المنكر في جميع الحالات. الله في حال الرخاء وحال الشده، وهو في حال الشده الله تعالى عنه وارضاه. وقال يسكنه النبي ويخرج من جوفه ومقرون بالنبي، ليس النبي المحرم الذي هو ملحق بالقمر، المقرون بالنبي هو ماء ينقع فيه ثمرات حتى يحلو بها الماء، يعملونها ليتساقى بها الماء للمريض وللشخص الذي في هذه الحالة. كانوا ينقعون ثمرات الظلماء ويعطرونها فيه حتى يتغير طعمه إلى الحلاوة بسبب هذا الخمر، إذا وضع في سكر مثل ما الذي يوضع في سكر فيكون حاليا يوضع التمر ويعطر في الماء حتى يتغير طعمه إلى الحلاوة. هذا هو المقصود بالنبي الذي جاء ذكره في هذا الأثر. إذا كما هو معلوم يأتي إلى الغالي به ما ينزل الذي ينزل القداسة من ناحية الإفكار، كما قال مر بنا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الانتباه في أوعية معينة قلبه يعني يحصل إفكار فيها دون أن يعرف. ثم إنه نطق ذلك وقال عليه الصلاة والسلام إن تجدوا في كل وعاء ولا تشربوا من الكرام، إن تجدوا في كل وعاء ولكن لا تشربوا من الكرام. المقصود بالنذير هنا هو النذير الثمرات التي توضع الماء وتنقع فيه حتى يتغير لونه إلى الحلاوة، فيشربه المريض أو يشربه الذي يراده إسقاط إياه. وكان يسكنه المريض فيأخذ من جوفه ويسكنه اللبن فيأخذ من جوفه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم انهم لما راوا حالته وراوا انه يقطع اللبن بياخذ من جوفه عشان الحاله توقعت ويستنى المريض ياخذ من جوفه، قالوا له اوصي لانه تخلف، قال ابن من يستخلف ويعين خليفه عليه. عمر رضي الله عنه وارضاه لم يعين احدا شخصه، ولكنه جعل الامر الى سته من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه وارضاه الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض، وهم من عشر المبشرين بالجنه، سته من العشر المبشرين بالجنه. جعل الامر اليه انهم يختارون منهم واحدا يتولى الإمارة. وكان رضي الله عنه وارضاه كما يقول قال إن استخلف فقد استخلف من هو خير منه، يعني أبو بكر، وإن استخلف فقد استخلف من هو خير من لم يستخلف من هو خير. رسول الله عليه الصلاه والسلام. فلما راوا ذاكرا النبي عليه السلام علموا بانه لا يمتق نحن النبي عليه الصلاه والسلام ما استخلف احدا وما عين احدا وما قال خليفه بعد فلان بعينه، لكنه جاء امارات وجاء يعني نفوس ودلالات واضحه تدل على ان ابا بكر هو المستحق على امر من بعده. فعاد فهموا هذا وعرفوا هذا والله انهم ارادوا فقد فقد سحب من هو خير المسلم في وقت عمر أبو بكر. أين عمر؟ كارعوا لخلافة المسلمين من بعده. قال رسول الله عليه السلام إنه لم يستخلف ولم يعين خليفة من بعده، ولكنه جاء عنه نصوص وعلامات أمارات تدل على أنه الأولى بالأمر من بعده. أخذ ذلك الذي سبقت الأمة على خير أبا رسول الله عليه السلام وعلى أبا الصديق. وجعل الأمر إلى قصة الناس الشوع هم علي عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما وقعد بن عبد الرحمن وطلحة والجبير. هؤلاء الستة من العشرة المبشرين بالجنة. قال ويشهدكم عبد الله بن عمر ليس له من الامر شيء، انه ليس له نصيب في الخلافه وانه لا يعطى له، ولكنه يشاركهم الراي. وكان العشره المسلمين في الجنه حول سته وعبد ابو عبيده قد يوصي رضي الله عنه وارضاه لقد رفي في خلافة عمر رضي الله عنه. وفيهم أيضا سعيد بن زيد وهو ابن عم عمر رضي الله عنه، ولكنه ما دخله فيهم في قرابته، وكان لا يحابى لأنه قريبه أخرجه من أن يكون من الستة. وإن كان من العشرة المبشرين بالجنة ومنهم موجودون عند وفاة عمر رضي الله عنه وأرضاه. فلما مات عمر رضي الله عنه وأرضاه، وكان عمر رضي الله عنه يعني قبل هذا كان عمر رضي الله عنه وأرضاه حريصا على أن يدفن بجوار النبي عليه الصلاة والسلام، ولعل سؤاله الذي سأل وقوله رضي الله عنه وأرضاه اللهم ارزقني بهذا في سبيلك واجعل وفاتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم، لعل من غرضه مما يسره عندما سأل هذا السؤال ان يدفن في هذا المدفن الذي دفن به رضي الله تعالى عنه وارضاه. فطلب من عائشه ارسل الى عائشه يطلب منها ان تأذن بأن يدفن في بيتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر رضي الله عنه. فذهب الرسول إلى عائشة ووجدها تبكي، وكان من جملة وكان صيغة الوصية صيغة الرسالة الشهوية التي أرسل بها كلها يطلب منك عمر بن الخطاب كما قال عليه عمر السلام، ويطلب منك عمر أن يدخل إلى جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فلا تكن أمير المؤمنين فلا تكن أمير المؤمنين، يعني ليس اليوم للمؤمنين أمير، وهو أمير المؤمنين، لكنه رأى أنه انتهى وأنه على وشك الانتقال من هذه الدار إلى دار آخر. ثم أيضا لما قال يقول عمر يطلب من عمر يعني انه طلب شخصي، فليس بحكم اماره وبحكم ولايه انه يامر عليها لانه احد المؤمنين وامره يسمع ويطاع لانه احد المؤمنين، فانما قال قل يقول عمر فلا تقول امير المؤمنين، لانه اذا قال امير المؤمنين ممكن ان يكون يعني جمله الاوامر التي يسمع ويطاع المعروف أنها قد يحصل لها إحراج ويحصل لها يعني شيء من الغرابة وأنها قد توافق لأنها لأن الأمير أمرها أخبر أمره إليها يعني يسمع له ويطاع بما هو معروف يسمع له ويطاع في غير معصية وقال لا تقل أنا أمين ولا تقول يقول عمر. فلما أقبل الرسول قال أجلسوني مكمل بهذا الأمر قال ما عندك قال خذ أذنك قال الحمد لله حمد الله عز وجل على هذه النعمة وأنها قد وافقت على نفعنا في بيتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه ولكن عمر رضي الله عنه وأرضاه وهو الإنصاف العدل خشي أن تكون موافقتها في حال حياته أنها وافقت مجاملة وأنها وافقت حياء منه وأنها قد تغير رأيها إلى مات فقال أوصى رضي الله عنه وأرضاه أنهم لا يمثلون هذا الإذن أن يأتوا إليه ويأتيه ويجزئه بالحجرة إنما يمرون به من عند بابها ويقولون لها يعيدون لها الاستهزاء مرة أخرى فإن أذنت أرسل إلا به وبه إلى مقارب المسلمين هذه وصيته رضي الله عنه وأرضاه ومن هذا الورع وأن لا يكون حصل على هذا الشيء وبنفسه منه شيء وأنه قد يقول أنه قد يكون حملها على بيت الأيامين لما كان موجودا وأنه إذا مات يمكن أن لا تؤثر لهذا الخير لهذا المدوى لهذا المدحن سواء ففعلوا ما أوصى به عمر رضي الله عنه وأرضاه فأذنت أدخل ودفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم بجوار أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه فحصل لهذا الرجل العظيم خير كثير حصل له أنه شيء أنه صاحب رسول الله عليه وسلم فقلنا أن الذين آمنوا به هو الأمر أن يسبقوا إلى الإسلام الذي قد مثله نقصا فلما أسلم صار إسلامه قوة للمسلمين وعيدا للمسلمين رضي الله تعالى عنه وأرضاه وشاهد مع رسول الله فلازم رسول الله عليه الصلاة والسلام بمكة في المدة الطويلة التي هي 13 سنة ثم هاجر معه إلى المدينة فهي المشاهد كلها معه ولازمه يا جماعة ثم توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو عنه راض وصار السائد الأيمن للخليفة من بعده أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه ثم تولى الخلافة من بعد أبي بكر مكث عشر سنوات وزيادة يجاهد في سبيل الله وحصل في زمانها خير كثير ثم استشهد أكرمه الله بكثير جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعد بعث والنشور يكون معه في الجنة حصل له كما حصل للخليفة الأول أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه هذه المناقب هذه الفوائد العظيمة الملازمة للنبي عليه الصلاة والسلام في الحياة الدنيا ثم السفر بجواره ثم يكونان معه في الجنة رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما ثم لما سجن عمر في جوار رسول الله عليه الصلاة والسلام في جوار أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه اجتمع الستة التي نشأ يقول إليه الشورى الذين يتشاورون في يستدلون على اختيار خليفة للمسلمين منهم. كان عمر رضي الله عنه وارضاه لما علم الستة أوحى لكعب بن الوقاص خيرا، ذلك لأنه كان رضي الله كوفة ثم عزله منها لما حصل بينه وبين عليها خلاف نزاع وخشي أن يقع فتنة عجلة عن الإنهار على الكوفة رضي الله عنه وارضاه. ولكنه عندما أوصى بالخلافة من بعده لهؤلاء الستة قال إن أصابت الإمارة سعد هلاك، يعني كان أن يسير الإمارة انتهى الأمر، وإلا فليستعن به من أمر، يعني ما عزلته من عجز ولا خيانة، يعني لم أعزله من عجز ولا خيانة، أن عجل من الكوفة ما كان عزله من عجز ولا خيانة رضي الله تعالى عنه وارضاه. فهذا من معرفة عقل الأهل الشهادة بأهل الحق وأعمالهم، وبيان أنه رضي الله عنه وارضاه إنما عزله لأمر ربه المصلحة، ولم يكن لعجز من كعب رضي الله عنه ولا خيانة منه. أوعى بشأنه وأوصى الخليفة من بعده كان غير سعد أن يستعين بسعد، لأنه ما كان يعني عزله إياه لعز ولا خيانة، ونبه أنه قد أنه لو ترك الأمر فقد يضل، ولم ينوع بشأن سعد، فمن يقال كيف يعني يختار سعد وقد عزله عمر رضي الله عنه على الكوفة ثم يتولى أمة المسلمين جميعا. نبه إلى أن الذي قد حصل لا يؤثر، أنه لا ضير عليه بعزمه إياه، المصلحة التي رآها وهي أن لا يحصل بينه وبين المسلمين فتنة، ولا يحصل أمر من أحسن الأسباب، لأن ما حصل بينه وبين المحشر وتكلم فيه وحصل منه ما حصل ورأى المصلحة الطبيعية، ولكنه نبذ النظر إليه وأرشد إلى أنه ما عدله من حجم ولا خيانة، فهو أن يحضر لي مرء لك إلى مصر وليستعين به من أمه. ثم إن الستة الذين اجتمعوا، وكما عرفنا أن الستة أخرج منهم سعيد بن زيد لأنه من رباعي عمر ومن عدم بن جهم، فما أدخله بالستة لئلا يحاب لأنه قريبه ولأنه من قبيلته من جماعته، لأنه من بني عامة الأقرباء، فلم يدخله وهو من متروك رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو عن فراغ لأنه من أجل المسجد بالجنة ليس مع الستة. فعمر فعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه رأى رأيا وهو نصف العدد بدل ما يكون تفاوض من ستة يرجع إلى ثلاثة، وكل واحد يجعل أمره إلى واحد، لأنه إذا قل العدد قل الاختلاف وقلت الآراء المتعددة، ويريد اختصار العدد من ستة إلى ثلاثة، وكل واحد من الثلاثة جعل أمره إلى واحد من الثلاثة، جعل الزبير أمره إلى علي، جعل طلحة أمره إلى عبد الرحمن، جعل سعد أمره إلى عثمان رضي الله تعالى عن الجميع. راجعت المسألة إلى ثلاثة: عبد الرحمن بن عوف، عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. عبد الرحمن رضي الله عنه قال انه لا يريدها وانه يجعل الامر للاثنين اللي هم عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما وارضاهما، فعمل اعمالا عظيمه عجيبه الى من يشاء. الحسين رضي الله عنه وارضاه من تلك الليالي والايام ان يصدق البيعه رب العالمين يذهب الى من في بيوته. في بعض الاحيان يذهب الى من في اخر الليل لان ليله ونهار مشغول مهموم بالبحث عن من يكون اولى. فكان يدخل عليه في بيوته في ليله النهار ليستشير حتى يعرف اطلاق الكلمه والفات النظر تتجه الى من. فراى ان الاتجاه الى عثمان رضي الله عنه وارضاه. وان القران من الناس وان الصحابه عن الذين حاولهم ورجع اليهم انهم يتجهون الى عثمان رضي الله عنه وارضاه. ووضع الشيخين عثمان وعلي رضي الله عنهما وارضاهما اخذ العهد والميثاق على كل واحد منهما ان الله لا يعدلن وان ولا غيره لا يسمعن ولا يعدلن. كل واحد منهم لا يدري من هو لكن يصل العهد عليه انها لو انها ان ولي يعدل وان ولي عليه يسمع الله. فلما اخذ العهد والميثاق عليه على الاثنين بان يسمع لان من ولي منهم يعدل ومن ولي عليه يسمع من لم يولى فولي غيره يسمع ويطيع لغيره. فاخذ طلب امر من زمان يمد يده وبايعه وبايعه عليه وبايعه الناس وانطبقت الكلمه على بيعته. ولهذا قال بعض السلف من قدم علي على عثمان فقد أجرى بالمهاجرين والأنصار. المهاجرين والأنصار ونطق كلمة على عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وكلهم الاثنين خليفتين الراشدين عثمان وعلي رضي الله عنهما في السمو والرفعة وعلو المنزلة. ولكن عثمان رضي الله عنه وأرضاه أفضل منه وأولى منه بالخلافة. وقد اتفقت كلمة الأمة وكلمة المسلمين كلمة الهدي والأنصار عليه في من حصل من تعود من مشاورة الناس واتفاق على اختيار عثمان وبايع وبايع الناس. هذه قصة البيعة وكيف تمت عثمان رضي الله عنه وأرضاه وقصة حتى عمر. ثم ان عمر رضي الله عنه وارضاه لما راى انه منتهم اوفى وصيه عظيمه اوفى وصيه جامعه لم يترك احدا الا وهو حاضر خيرا. اوصى بالمهاجرين والانصار واوصى باهل الجنه أوصى بالحضر والبدر الحاضرة والبارد. كل هؤلاء شملت وصيته رضي الله عنه وأرضاه. أوصى بالمهاجرين لأن عرف قولهم وعرف صادقتهم. أوصى بالأنصار الذين يقولوا دار الإيمان من قبلهم بالنسبة لم يحسنهم وتجاوز عن مثليهم. أوصى بالحاضرة وعن أنصار وأوصى بالبادية وأوصى بأهل الذمة ووصية جامعة موعدة بمختلف صفات الرعية أنواع الرعية وأقسام الرعية. ما تركت أحدا إلا وكملته لأن الناس إما حاضرة وإما بادية وقد أوفي إليه. وأمر كل قتلة إما مهاجرون وإما أنصار وقد حملتهم الوصية. والكفار إما أهل الذمة وإما أهل حرب فالحرب لا يوصى بها وأهل الذمة يوصى بها كما قد أوصى بها رضي الله عنه وأرضاه. ووصيته رضي الله عنه وأرضاه وصية جامعة موعدة كاملة لأنها شرعية، فهذا منها. أما لنسخة وكما لبيانه أنه موثق أن عضوها خفف كما أصدر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عن أبي بكر وعمر وعن الصحابة أجمعين. في أول الحديث عن أبو العلاء رضي الله عنه وأرضاه قال حذيفة اليمان في عثمان بن زيد أمر وفاته بأيام انظر أن تكون حملتها الأرض ما لا تريد، كان قد تعبهما في بعض الزواج بعض العراق لنعرف كما رجع وانا يؤخذ عليه على الفراش ونفتها هنا الى ان لا يكون حصل منه شيء من التجاوز، فقال انظر ان لا تكون الناس من الارض لا تريد، قال انهم ان لا شيء منهم يطيق ان الله حصل شيئا على خلاف ذلك. قال من كمال عدله رضي الله عنه وصفه على العجز والابتعاد عن الظلم، ولا يحصل لاحد مضره انما يؤخذ من حق نفسه ويؤخذ حق دينه فيها، من عدله رضي الله عنه ومن حرصه على مصلحه الرعيه، ولا يؤخذ من احد اكثر مما يجب عليه، فلا يصف الذي في الان بإذن الله أنه إذا أقر بالأقر على مكان الحق إلا أن يكون هناك زيادة على مصيبه من بإذن الله الذي أراده عمر رضي الله عنه وأرضاه من هذين العاملين كما حديث عن اليمان وكان من رضي الله عنهما شيء لا يقاس على غيره، ولا يقال ان من يمكن ان يكون احد اقرب حرف العادة أو حرف المعين، لأن العبرة هنا للقوانين. الآن كما قال الآن فإنما الأعمال للقوانين، قال كتب له بخير وفي خير ثم كتب له بخير والعياذ بالله ينفع ما قبله. Thank you.